من الاجتهاد والاستنباط. المجال في ناس في هذا النوع من المسائل واسع، واعتقادي ان التجويد يكون ايضا على هذه الانواع، يعني بعض الوقوف النص والروايه ويجب الوقوف عندها، وبعضها من اراء واجتهادات بعض العلماء من التجويد. وانا شخصيا ما درست علم التجويد دراسه تخصص، وان كنت ختمت القران على والدي رحمه الله على قراءه حفظ، لكن ما درست هذه المسائل دراسه واسعه، الا ان اعتقد ان الجدل هو من العلماء القبائل الذين جمعوا التخصص في بعض العلوم الشرعية لعلم التجويد وعلم الحديث. إذا هو ذكر حكما المفروض أنه ينبغي أن يذكره مقصودا بالدليل، فإذا ذكر الدليل وجب التمسك به، وإلا فتكون الدعوة كالمسائل الأخرى التي وقعت في الفقه وليس دليلا ملزما بالأخذ به. هذا كمقدمة للجواب أذكره، والمشهور من ذلك أن أهل التخصص في هذا العلم هم أولى بالإجابة عن مثل هذا السؤال، لكني أعلم أن في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله المشهور أنزل القرآن على سبعة أحرف، ذكر أن من الأحرف الجائزة أن القارئ إذا ذكر سميعا بصيرا كان عليما، ونحو ذلك من العبارات التي ما تغير أصل معنى الآية، فلا يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة، فيكون هذا من التوسعة التي جاء بها الرسول عليه السلام عن ربه في السبعة أحرف. فإذا نظرنا إلى هذه التوسعة فأجد أننا نقلته آنفا فيه تطبيق ما تجاوز مع هذه التوسعة المذكورة في هذا الحديث. لذلك فأنا أجد نفسي حاجة إلى أن أتساءل، هل ذكر ابن الجوزي بما ذكرته دليلا ولا مجرد قول؟ هذا ذكر له أدلة في كتاب المسلم كتاب المسلم صحيح السؤال، ومن هذه الأدلة قول علي بن سعيد جلس ليس هو محاربا من الإيمان. هذا الحديث لا ينطبق إلا أن توثق الحديث، إنما كذلك القرآن لأنه نقل عليه رسول التعصيب إذا ما قرأ الرسول التعصيب يكون قد كذب عليه. كلام صحيح، لكن هل كان اللحظة المتعلم أم في المخطئ؟ لا، هذا في يشتب ما يشتب هذا المخطئ المتعلم. هل عبارة ابن الجوزري قال الدعوة الكلام الثالث؟ أنا مش فاهم الكلام الثالث يقول في المنظومة والأخذ للتجنيد حكم لازم. أيضا من لم يصح القرآن كذلك رأى من يجوز القرآن عاشم لأنه به الإله عندنا، وهكذا منه إلى يوم القيامة، وهو أيضا شيء في السلام فيما بقي. نعم، هذا كلام شديد جدا إذا ما حمل على غير القاصد. نعم، أما الذي قصد أن يتعلم التجويد ثم أخطأ من قدر ذنبه هذا عنكم. نعم، فإذا أحبت كنت أجيب قال يعني حاول أن ينكر التجويد تجلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن يمد الرحمن الرحيم، وقالوا هذا عند علماء التجويد ليس فيه منه، فكيف كان الرسول يموت وعلماء التجويد يقولون ليس فيه منه؟ كيف ما فيه منه؟ هم يقولون كذا، يقولون هذا الطبيعي لا يعتبر منه وحديث، نحن قلنا هذا ما الطبيعي صحيح ماذا هو؟ قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يمد عن الزيادة عن الطبيعي. هذا حج عليهم ثم انتقل كما نذكر في كتب من سنين حركتان. نعم. فمن اين لهم ان الرسول كلمه اكثر؟ ابن تطور. من اين لهم ان الرسول عليه السلام كلمه اكثر؟ ولا شك ان كل علم له اهل متخصصون به وهم اجرى به من غيره، فلذلك فلا يسمع للغير كلام بجسم كلام المتخصصين فيه. الشام في غرب عندي كالشام في علم الحديث وفي الفقر، لكل كل علم اختصاص، والمرجع الى علم اختصاص. انا الشام في كل علم متشردين من دون اليوم في علم الحياه، فالمرجع في علم التنوين انما هو الى اهله، وبخاصه ان يقول عليه الصلاه والسلام بان يقول اهل القران هم أهل الله وخاصته. آل القرآن هم أهل الله وخاصته. ماذا عن قوة هذا السند؟ كثير من الصفات وهذا ليس في هذا السند في الاعتماد عليه. رجعنا إلى السند، فالمرجع في ذلك مجرد تعليل، واعتقادي أن الأسانيد المتأخرة لو جبت كل في عادي يا الله أقول شيء من ذي الملي أن ينرس على خلال شخصية القراءة هو من ترى القمة، أما في الحديث فهو يسقط لأنه ظهر في بعض أحاديثه أنه يرمي مما فيه شيء من مخالفة المثال. أكثر من هذه المناسبة أن لو حدثا بعض السنن يرمي من طريق حذيفة بن جبران أن مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى يقول القائل ما بقي إلا أن الشمس تطلع، فهذا الحديث يروي عاصم ابن أبي مسعود هذا، فتكلم بعض الخطاب في روايته لهذا الحديث لأنه يخالف الآية الكريمة التي تقول أكل ويشرب حتى يتغير لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكيف أن يقول تصحينا حتى ما بقي إلا أن الشمس تطلع؟ معناه أنك أكثر كثيرا بعد دخول وقت الفجر. فتكلم بعض القطار في عاصم هذا وكان هذا الحديث مما ينكر عليه لأنه خلاف الآية الكريمة. ومن ممكن تأويل حديثي هذا أنا بعد بحجر على حديث آخر لغاية هناك حديث مهم جدا من الناحية العملية، وهو الحديث وما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على وجهه فليضعه حتى يقضي حاجته للنوم. فهذا فيه شيء من التوسعه التي لا يمكن ان تظهر من الايه السابقه حيث قالت اكلوا واشربوا حتى يتنيع من خلف الابيض من خلف الاسود من الابيض. اما الحديث فيقول: حتى لا يتبين لكم من خلف الابيض من خلف الاسود من الابيض وكان احدكم لم يقضي حاجته بعده من حين عمير مما تقوله. هذا الحديث يمكن ان يفسر به حديث عاصم، لكن حديث عاصم في مبالغه حتى ان الشمس تتحفتنا لذلك يخشى بعض العلماء ان يكون لم يمكن بحث حفظ هذا الحديث بسبب انه كان مشتغلا بإتقانه حفظه للقرآن الذي تلقاه عن شيوخه عن الرسول عليه السلام. هذا يمكن أن يفعل بالمثل. إذا لماذا لا يعني نقوم بعمل يعني تحرر حول هذا السند من القرآن كما هو الحال في الحديث؟ هذا واجب المتخصصين في علم التجويد، فعليهم أن يستعينوا لم يكن فيه متخصصون في علم التجويد يعني يستعين على ذلك، لأن الواقع أن التخصص يأتي بعلوم تقع بالعلوم. فمثلا من كان متخصصا في علم القراءة أو قراءة فيستطيع مجمع هذه الأسانيد إن صمتها، ثم يمكن يعلم من أهل الحديث والمعرفة أن الجهر التعليم يجمع عليها قلم جهر التعليم. كثيرا من العلوم لا يصل من أنواع من الأرض لأن علم الفقر لا يخفى على أي مسلم عند كثير من العلم أن علم الفقر إنما يكون على قول الله قال رسول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين ومفسر القرآن كما قال ربنا عز وجل القرآن الكريم أن يجمع صحيحة كتابنا حتى يكون ذلك علما من فقهاء على سنة الأحكام الشرعية من أحاديث طهيرة. لكن مع الأسف الفقهاء مشوا في خطهم والمحدثون مشوا في خطهم وقليل من حاول الجمع بين الخطين، ولذلك كان من هؤلاء القليل بعض العلماء المشهورون في كل مذهب. ففي الحنفية مثلا جاء أحد العلماء يعني المتخصصين في علم الحديث وهو الإمام الزردوي، فجاء له كتاب من كتب المشهورة في علم الحنفي وهو كتاب المسمى بالعبادة، فلان عليه كتاب في آل عن العبادات والمعنى المصدر الرابع بأحاديث من ذلك. خرج أحاديث هذا الكتاب حديثا حديثا ولد إنسان فقير متمكنا من أن يعرف الأحاديث التي بنت عليها أحكام فقيدة، ولكنها هذه الأحاديث لا تصح وهي بالتالي لا تصح الأحكام التي بنت على تلك الأحاديث. كما قيل قديما: وهل يستحي من العلم والعلم على العلم؟ من الامثله المشهوره على ذلك ان جاء في كتب الحنفيه من احاديث التي نفتنا بها بعض الأحكام الشرعية مع كرم الحديث لا يصح، كما نص الإمام زيد بن بشر قال عن غيره في كتابه المشار إليه آنفا أنا هذا النصب الناعية لأحاديث من جبهة وليس الحديث له أما الملاعب في نعم البلاد العربية مكتوبا محصورا على باب المنبر قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد القطيع المنبر فلا صلاة ولا سلام. وهذا حديث لا أصل له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكذب الحنفية إلى بلال إذا دخل أهل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يعمل بهذا الحديث فلا يصلي ويجلس، لأن الحديث قال لهم إذا صعد القطيع المنبر فلا صلاة ولا سلام. فما عندنا هذا الحديث ضعيف كما ذكرت آنفا عن الوليد علي أو يخالف الأحاديث الصحيحة، وبهذه الأحاديث الصحيحة أكل الإمام الأولين من تلك الأحاديث قول عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يقتل أن يصلي ركعتين لم يتبرر فيهما، أن يصلي ركعتين لم يتبرر فيهما، أن يخطئهما يتفرر فيهما الذكر يكفر. الحديث السابق الذي لا يصح غلط الإنسان عن الصلاة وعن الكلام بمجرد الصلاة الخطيرة منها. ونسول عن الإسلام في هذا الحديث يقول إذا جاء عندكم يوم الجمعة والإمام يقتل فنصلي ركعتين، فاقتل ليتبرر فيهما أي يخففهما. كذلك الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إن قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يقتل فانصر فقد لغوت. أيضا الكلام منع عنه والخطيب يقتل لما لا تتحدث عنه ومساعدها. مع ذلك جاء بعض العلماء الحديث الجامعين بين التمييز والسخط فعلت كتبا سميت كتب تقريبا، هذا من كتب التقريب الفقهي نص الرواية وأحاديث الرواية. من حافظ مثلا العسكري كتاب مثير جدا اسمه التركيز الحمير في تقليل أحاديث الرياض والتهوية بفضل الكتاب من كثر الفكرة الشاغل، وهو أيضا يبين النصح بما لم يصح. فكتب في هذا المجال والكبريات الأولى ومن أشهرها كتاب الحاجي والراقي الذي يروي عن شيوخ الحاجي العسكري أنه الحافظ الراقي كتابا في تقليل أشياء الدين للإمام الغزالي وسماه بأتمتون الغزالي، حيث قال المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تقريبه ما في الأدوار والأخلاق. المغني عن حمل الأسفار الكبير المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتكريه ما في الأبيان الأسفار في فجأة في آل الدين الغزالي رحمه الله. هذا الأسلوب الذي يتميز عن كل الكتب المؤلفة سواء ما كان مما يتفق أو في الحديث أو في الشريط والأخلاق، هذا جمع بين كتب في الترهيب فأنزل كتاب كتاب العقائد، ثم كتاب الفقه، ثم صلاة، ثم كتب الفقه، ثم بعد ذلك أنبت كتبا في نفس كتاب الفقه والأخلاق وفي الشروط، كتاب الطيبة، كتاب غرائب العقل، كتاب الأنبياء، كتاب العلم. الحقيقة أن هذه الكتب الأخيرة تكون الإصلاح وتحسين شروط المسلم من خلال هذا الكتاب من نحو كلمة نسيئة بل نستطيع أن نقول من خلال ما يحدث. الأولى فيما يتعلق بالكتاب الأول أنا أعطاه ربنا هو منحو منحى الأشاعرة العقيلة وعقيلة الأشاعرة يخالفون أهل الحديث ومقدمتهم إلى أحمد بن عمر العقيلة وهذا ما يظن يؤول هذا الكتاب وأحمد الكتاب من هذا تعالى وثمان الرحمن على عرش السماء فلتسمعون تأثير من قناة ثم مما يقل عليه ما هو ثاني أنه كان عند ظل يتصيد وكان مغلقا فيه وذلك أفرده عن الحوض الوسط لأن كان عمل كثير من الفقراء بعزله فيما قبل نصره هذا مثلا نقل في آثار المريدين مع الشيوخ أن المريد يريد أن يكون مع الشيخ كان منذ كلمة الراشد بشر الأولاد وفي سبيل تأكيد هذا الأمر يبني قصة وحكايتها كما يقال تغني عن التحدث عليها بوضوح لسان الله تقول هذه القصة طبعا هي ذكرها ثم علق عليها بانه الان يبني قصة هو ان شيخا من الشيوخ المتقدمين جاء ذات يوم أهل المريدون فذكر له أنه رآه في المنام المريد رأى شيخه في المنام أن الشيخ يأمره بشيء قال له المريد لما هذا المنام كله الشيخ يأمر المريد فيما رأى المريد في منامه أن الشيخ قال له افعل كذا قال له المريد لما فلما قصه الصلاه قص القصه على شيخه الذي راى بالمنام ما القصه فهجره الشيخ شهرا كاملا الشيخ هجر مريده لانه قال له بالمنام لما القصة إلى هنا تنتهي فيما ذكرها الغزالي وهو لم يكتفي بذلك بل علق عليه فقال الحق من الشيخ الذي هجر تلميذه لأنه قال لشيخه في المنام لما قال الغزالي لأن هجر الشيخ للمريد إنما قام عن أساس أن قلب المريد لو كان صافيا مع شيخه لم يرى هذه الرؤيا في منامه ولذلك فهو استحق الهجر شهرا كاملا لأنه قال لشيخه في منامه لما ترى ماذا ينبغي على مثل هذه القصة وتعليق الغزالي عليها ينبني عليها شيء خطير جدا أنه لا يجوز للمريد أن يقول لشيخه في حالة الأخرى إذا أمره بشيء ما لا يجوز له أن يقول منه فإنما عليه أن يتبع وهذا الصدوع إشراك لا أقول إشراك في العبودية لله وإنما هو إشراك لغير النبي في رسالته لأن الله عز وجل يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا يريدون في أنفسهم حرجا مما تبرر ويشرد المسلمين. هذا التشبيه خاص برب العالمين خاص برسوله الكريم. أما الشيوخ مهما علوا ومهما سمعوا لأن علمون الخطأ، فماذا عبدون إذا قال للشيخ لما وقوتا ومن بعد أولى ماذا عبده وقد دعوا لما منامه. هذا من توجيهات الصوفية للموجودين لأن يخضعوا لتوجيهاتهم. ونحن نعلم أن في أكثر البلاد الإسلامية العربية منها فضلا عن الأعجمية طرق صوفية متعددة متلونة وكلها تلتقي على هذا الخط الأعلى وهو تربية الأتباع والمنعجين على الاستسلام لأوامر الشيوخ مهما كانت مخالفة للشرع. نقرأ في الكتب التي تسمى بكتب الصوفية والوقائع، وسمعنا من بعض الصوفيين هناك في سوريا أخبارا كلها تتماشى مع هذا التوجيه الذي جاء في كتاب الوزارة هذا. ما بأس من نذكر قصة وقعت في دمشق بين بعض الأفراد وكان لي مشاركة في ذلك. هذا المشايخ ألقى درسا في شهر من شهر رمضان وذكر في درسه قصة تلتقي مع القصة السابقة من حيث توجيه ابن الدين إلى خضوع لشيوخه. القصة التي حكاها الشيخ المقبل وفي رمضان تقول أن شيخا من شيوخ الطريق قال لأحد أتباعه وأكلني رأس أبيك أقتل أبوك وهات رأس ورأسا ذهب المريد وقصر رأس أبيه عن بدنه وجعل الشيخ طريقا مسبورا لأنه مثل حمر الشيخ. تبسم الشيخ ضاحكا في وجهه وهنا المكبر الخلق قال أنت تظن أنك قتلت واليك؟ قال إذا أنت أمرتني وأنا أرسلت أمرك. قال لا أنا أمرك بأن تقتل والدك، هذا صاحب قومك أما والدك فهو مشرك، أما هذا الذي أمرتك بأن تقتله إنما هو صاحب أمرك يبدو لها ولذلك أمرتك لقتله. قال شيخ عن القصة إن لنا عليها ما يأتي. قال ومنهما يؤخذ أن المريض إذا أمره الشيخ بأمر وكان هذا الأمر مخالفا للشرع الظاهر عليه أن يحكي ذلك لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريض. بما على ذلك لو رأى المريض الطبيب يعمق الشيخ فلا يجوز أن يكثر ذلك عليه لأن الشيخ يرى المريض. كان في هذه القصة كان سامعا لها أولا أنا أولا لو بدأتم بالمريض من الله صحيح لنا صحيح لنا لا أنا بقول إبدأ لنا من الجميع في المجلس الذي قصر الشيخ الصوفي تلك قصة شاباني أحدهما من إخواننا أهل السنة والآخر من تلامذة الشيخ. كان من عادتنا في رمضان أننا نصلي التراويح في مسجد أهل السنة 11 ركعة ثم نشرع في محل تابعي هناك في مصر لتسويق الطعام. كانت هناك مركز للدعوة فجاءني صاحبي تحدثني بما حدث الشيخ من تلك القراءة الباطلة. وقلنا نحن معه في هذا الحديث إذ مر الشاب الآخر الذي هو من تلامذة الشيخ وهو من أقاربه فناداه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخذ صاحبنا يناقشه قال له كيف رأيت الدرس من غيره؟ قال ما شاء الله يعجبون بالقصص الخرافية. قال إيش رأيك في القصة التي حكاها عن الشيخ الذي أمر مريده بأن يقتل أباه؟ قال ايش في هذه كرامات الشيوخ لا تنكر. تناقشان وهما تقريبا في سبيل واحد من حيث العلم ما في علم كما ينبغي. فرايت ان اتكلم مع رجل هذا مريض الشيخ واسمه يومئذ ابو يوسف. حاولت ان ابين له بان هذه قصه مركبة تركيبا ومقامة يعني مخالفتها بالشرع واضحة جدا. فقلت له مثلا الشيخ أول القصة للمريض الذي جاءه برأس أبيه في الظاهر قال هذا مش أبوك هذا صاحب أمي فهو جاني أو يستحق القتل فنحن ننتبه أن تقتل والدك أعوذ بالله. لم تشف البطلان التركيب كيف أمر بقتل الزاني وترك الزانية فإن أن كل منهما يستحق الحكم الواحد مع أن الزاني قد لا يكون نفسه فلا يستحق القتل. أما أم الولد فهي بلا شك يعني نصمت ويجب قتلها. فلماذا قتل أو أمر الولد بأن يقتل الزاني وترك الأم الزانية؟ الشيخ مركب التركيب وليس القصد هنا كله مع أنها قرار واضحة. تكلمت كثيرا مع رجل يقنعه بأن مثل هذه القصص تقسم العقيدة وتبدع بقضية الإنسان بالشيخ وليس بالله عز وجل فما كان ليستجيب ولا ليقتنع. أخيراً قلت له وهو الشاهد لو أنك الآن خلينا نكون صريحين مع بعضنا لو الشيخ أنت أمرت بأن تذبح أباك هل تفعل؟ أن تفعل هكذا تغاضباً وقال أنا لا أصطي الآن إلى هذه المنزلة تأملوا هو يرجو أن يصل يومنا إلى منزل إذا قال الشيخ له اذهب واذبح أباك أم لا أذبح ذلك لكنه يعترف بعجزه وأنه لم يصل إلى هذه المرتبة. أنا قلت له بالتعبير السوري عمرك إن شاء الله ما تسأل. هذا كله من توجيه هذه القصة الخرافية التي منها القصة التي ذكرناها أنفا نقلا عن كتاب إحياء من الدين من غيره. ما هو الثالثة الأخيرة؟ أنا ذكرت أن يا حمك الله ذكرت أن إحياء من الدين في غير ذلك التوجيه الشروط الطيب لكن في آثار في مؤخذات. ذكرت أولا أنه من حيث العقيدة هو أشعري ثم ذكرت أنه من ناحية ظاهرة صوفي وذكرت لكم قصة الرجل الذي رأى النمام حيث يقول له لما فحذره الحيث فالنحو الثالثة والأخيرة وهذا هو بيت القصير من هذا الكلام كما يقال أن في أحاديث ضعيفة ومواضيع كثيرة جدا. فلذلك فمن كان راغبا في أن يقرأ هذا الكتاب فيجب قبل كل شيء أن تكون عقيدته سليمة على ما هو السلف الصالح، وثانيا أن يكون بعيدا عن التخلف بأخلاق الصوفية، وثالثا وأخيرا عليه أن يشتري كتاب الأحياء الذي عليه التخريج المذكور آنفا وهو النهي عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ناس الأحياء من الأخبار، لأنه تولى تخريج كل أي موجود في الأحياء وبيان مسألة مطرحة أو من بعض. هذا ما جاءت الناس بدل التوحيد لأنه حفظ الحديث الصحيح في الحال ورد الضعيف في الكتاب الآخر وجعل التعليق عليها في مخرج فاهم أمامكم. سمعنا هذا في هذه الشرطة، ولكن هذا كلام الحقيقة لا رواه له. أولا هذه الكتب ليست كتاب الله عز وجل، إنما هي كتب ألف العلماء. من المهم أن يأتي بعض الناس إلى كتاب من هذه الكتب الأحاديث الصحيحة ويجعلها في كتاب والأحاديث الضعيفة ويجعلها في كتاب، بل من المهم أن يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع خاص كما أشرنا أنفا الأخلاق والسلوك ووضعها في كتاب أخذها من سماء المبارك، لم يضر فيها ما دام كان نقله نقلا مطابقا لما هو في الكتاب. أليس مما تلقيناه عن علماء الحديث أن له مشارق في التصنيف من أحسنها بل أحسنها بعد القرآن الكريم صحيح الإمام البخاري صحيح من المسلم، ثم يأتي بعد صفحة أخرى كصحيح الخزيمة والحبار وغيرهما. فمن نام أن يأتي شخص إلى السنن الأربع فيميز الصحيح من الضعيف ويجعل الصحيح في كتاب ابتداء من صحيحه، حيث فصل الأحاديث الصحيحة من ضعيفها. الإمام البخاري ذكر في ترجمته أنه كان يحفظ 600,000 حديث، ما هو أكبر 400,000 حديث غير صحيح ومئتان صحيحة، ثم اختار من 200,000 ما هو أربع آلاف ووضعها في كتاب المعروف صحيح البخاري. فمن نام أن يأتي هدم في هذا الزمان إلى كتاب من السنة الأربعة ويجعل كل كتاب قسمين، القسم الأول فيه ما صح منه والقسم الثاني فيه ما ضعف منه، أي خطأ في هذا؟ وإيش معنى أنه النشيط الإذاعي في خلفه هو كما ذكرنا، فماذا يقول لما تأخذ الحديث وتضع القسم في الشرق والقسم في الغرب، أما أنت تنقل أحاديث صحيحة وقواعد الكتاب والضعيفة فمعنى الكتاب آخر. فهذا في واقع أن أرى أن هذا من واجب التحديث في العصر الحاضر. ثم يرى على كل عاقل أن علم الحديث بحر لا ساحل له. إذا سمعتم الآن عن البخاري يحفظ 600,000 حديث، فإذا نشرنا 600,000 حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، هل يكون صلى إلى الناس أم إذا تصنف صحيح يعني أقسام أخرى يكون أحسن إلى الناس؟ لا شك أن القسم الثاني هو الإحسان إلى الناس. كما قلت آنها أيضا حديث نحو لا ساحل له، فإذا تلقنا الناس أن يحفظوا سنن الرماية لكل هذه ما صح منها وما لم يصح، فقد يختلط في ذهن أحدهم ولو كان حافظا مع الزمن قد يختلط الصحيح والضعيف ويظن الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا. وإنما مجرد أن نذكر أن هذا الحديث في الكتاب الأول هو صحيح، ومجرد أن نذكر أن هذا الحديث في الثاني هو ضعيف، فإذا نحن بهذا التقسيم ساعدنا الناس على حفظ الصحيح وتمييز من الضعيف. على كل حال فنهاية الكلام أن يقال وللناس فينا العاشقون ملاهبون، فأنا بذهبي أن هذا التقسيم أنفع للمسلمين من أن يرفع سنن الماضي كما هو، وأن حديث صحيح تحت حيطان تحت ضعيف، وأهل صحيح وعلي الموضوع إلى آخره، فإنها كما يقال اختارك الحاضر الماضي على التشويش عن القراء خاصة عامة القراء. كذلك من التيسير على الناس أن نحذف السند ونقدم إلى الناس نص الحديث دون قول المؤلف حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني فلان، لأن هذه الأساليب لم يبقى هناك من آل الحديث من يعنى بحذفها، كان من قبل لا يمكنهم أن يحتوي بالحديث إلا إذا رواه السند، لأن السند بالرسيلة لمعرفة الله تعالى الله. أما الآن فمن الذي يفهم؟ لو قرأ أكبر عالم اليوم غير دارس في علم الحديث سند في مثل الإمام أحمد كأنه يقرأ بلغة عالمية، حدثني فلان لي فلان هل هو صحيح محمد هل هو ضعيف إلى آخره. أيضا كان من تمام التيسير على الناس، وهذا من المنهج الذي شرف عليه تقريب السنة بين الأمة، حذف هذه الأسانيد وتقديم خلاصة عنها، الخلاصة صحيح حسن ضعيف موضوع، هذا هو الذي ينفع المسلمين. صحيح حدث يا شيخ المزن. صحيح. أنا كتاب اللي أنت موضوع مثل ذاك. موضوع كان على السنن كلها ولا؟ كلها السنن. السنن الصحيحة. نعم. السنن الصحيحة. كلها في الأحاديث إلا من نرى جدا. فقد خلص حديثا موقوفا بسبب ما من هذه الأسباب، مثلا أن يكون هذا الحديث الموقوف يدل على معنى الموقوف، يعني لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو صحيح. قد يقدم الحديث موقوفا بفائدة من ذلك، مما أذكر الآن أنني كنت خرجت حديثا متجاوزا عن رؤوسنا وهو يا شارية الجبل الجبل، خرجته لأن كثيرا من الناس ينكرون صحة هذه الرواية خاصة في مصر، وبصورة أخص منهم أولئك الذين يحكمون عقولهم الأحاديث النبوية وينكرون الصحيح منها لأنها لا تتوافق مع آرائهم. وأنتم الآن في هذه البلاد كنت الشيخ الغيابي قد نشر كتابه المعروف في المدة الأخيرة، ليس المعروف في الكتاب الكبير، في هذا الكتاب تعرض لإنكار كثير جدا من أحاديث صحيحة، لا بشيء إلا لتوهمه تارة، لتوهمه أن بعض الأحاديث تخالف القرآن، تارة تخالف العقل في لحمه تارة. نحن نشهد المسلمون يعني واشعرون بكثرة بإنكار الأحاديث الصحيحة، لأن كثيرين منهم تعلموا في المدارس الأجنبية وتأثروا بالثقافة الغربية، والثقافة الغربية تحكم الأنواع المادية والملموسة، وكل شيء ما يتغير من العقل صار يرغبونه. من ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل جيشا لقتال أهل فارس في زمانه، فوقع أن الجيش المسلم كاد أن يخسر من أهل فارس ويغلب على أمره، وبينما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة على المنبر، وإذا بالناس الحاضرين يقرؤون بكبائر لا رسول كنار بما قبله، فإذا به يقول: يا شارية الجبل الجبل، من اشترى الذئب غنم. إذا الناس بهذا الكلام فمنل عليهم في سياح قريبة، حتى جاء بريد رجل مسافر من قبل الشارية، شارية كان قائد الجيش المسلم، قل المعارض الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر بأن شارية في موقف حرج، وكأنما كشف له ورأى أن الجيش الفارسي يكاد يطلق على الجيش المسلم، فقال له: يا شارية الجبل الجبل، أي أعتصم بالجبل فأشرع فأدخل حتى ما يستطيع الجيش الكافر أن يقف به. وسمع هذا شارية صوت عمر يخاطبه وهو من المدينة، وهو يمتلك شغل المدينة، فارتفع إلى الجبل وصمدوا أمام الكفار ونصره الله تبارك وتعالى عليه. فبعد أيام قليلة جاء البريد من شارية يقول: سمعنا صوت عمر يقول يا شارية الجبل. فكان هذا من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن إلهاماته التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. فعمر الخطاب رضي الله عنه معروف أنه كان ملهما، وقد جاء في بعض الآيات كما تعلمون موافقة لرأيه رضي الله عنه. الشاهد أن هذه القصة تروى على وجهين في كتب التاريخ، الوجه الأول مقتصر وهو الذي ذكرته آنفا وهو الذي صححته في السلسلة، الوجه الآخر فيه إضافات تفرد بها رجل مؤرخ مشهور اسمه الواقدي، لكن مع شهرته في التاريخ فهو متهم بالكذب والتغيير. هو يروي أن عمر الخطاب لما كان على المنبر انكشف له ورأى بعينه ما كانت فيه سارية من الخشية التطبيق عليه، فقال: يا سارية الجبل الجبل. فهذه الزيارة تفرج بها الواقدي المتهم الكذب، فلا يصح أن نرويها. أما القصة بالاختصار وقوله يا شارية الجبل الجبل، فهذا تجاء بإثمار صحيح من أجل بيان الفرق بين هذه القصة المختصرة وأنها صحيحة، وبيان الجهد التي تورد بها الواقدي، فأردت من إثبات أن أذكرها في السلسلة وردا على بعض المسلمين القدامى الذين كانوا ينكرون القصة من أجلها ولم يروا المختصرة صحيحة. لكن من أصل أمري في هذا الحديث في هذا الكتاب لا أذكر إلا أحاديث مرفوعة. إذا يدخلون المتواجد مثلا جاءت الخطر أو مثلا الكرامات حدت طالب كان في الأخرى ما جاء يعني شكلنا نحن ذكرنا لكم الآن كرامة الكرامة في الجملة ما يجوز إنكارها هي فريضة للمؤمنين الصالحين في كل جمال وفي كل عصر ولذلك قال قائلهم من أهل العلم وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها تنبذا كلامة إلا أنه مع الأسف الذي وقع أن الناس غلوا في حكاية الكرامات عن الأولياء والصالحين بحيث أنهم أصبحوا يرون كرامات هي لو تأملنا فيها إهانات وليست كرامات هذا مكتوب في بطون الكتب عرفها من درسها لكن أصل الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة ففي القرآن مثلا كلما دخل عليها زكريا المخرام وجد عندها رزقا قال أما لك هذا قالت ومن عند الله فهذه كرامة من الله عز وجل السيدة مريم كانت تجد الطعام أو ثمار الطازجة الجميلة في بيتها دون إليه منها كذلك وهز إليك بجوز النخل تساقط عليك رطبا جميلا هذه أيضا كرامة ثم لم تجد الكرامات يعني تترى وتروى ومن أحاديث صحيحة بحيث لا يمكن الإنسان أن ينكر شيئا منها لا فيما قبل النبوة ولا فيما بعد الرسالة ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات متعددة لبعض الصحابة كذلك وقعت من قبلهم فلعلكم تذكرون معي قصة الغار الثلاثة الذين أووا في الغار قال عليه الصلاة والسلام بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتغشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطلقت عليهم فقال بعضهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يخرج عنكم فقال أحدهم قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران ومرأتي وكان لي خلة صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل ظنون فمأى بي ذات يوم الشجر فلما أرحت حلبت كما كنت أحلب فجئتهما فوجدتهما قد ناما فكنت على رؤوسهما أكره أن أوقر الصلة أكره أن أوقرهما من نومهما وأكره أن أسقي الصلة قبلهما والصلة يتداغرن من الجوع عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر أي ظل قائما على رؤوس أبويه متحولا أي يقرهما يسقيهما قبل الأولاد لا في هذا إذعان لهما أي يسقي الأولاد وهم يتبعون يصيحون جوعا لا هذا في تقدير لحق الولد على الوالدين فهو حيران فلم يجل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر في تمام دعائه وتضرع إلى ربه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء أنزاحت الصخرة شيئا قليلا ساعة

بل إلى مرتبة الألوهية. عرفت قولي للشيخ كنت أكون 20 سنة أدب مع الله، أما قبل ذلك وبعد ذلك لم يكن متأدبا مع الله، وكان يقول للشيخ كنت أكون. هذا كفر وشرك في الألوهية، هذا ما كان مشركون يشركون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا ذكر أن هذا من الواصلين من كبار الأولياء. كذلك يذكر ويذكر قصة ذلك الرجل الذي رؤي أنه يفعل الفاحشة بالحمار على خالة الطريق، فأنكروا ذلك عليه فقالوا هناك سفينة في البحر تغرق، فأنا سددتها. هذا مذكور بالكلمات يا جماعة، وهذا ما دعوه أشياء كثيرة كثيرة جدا من المدرس صدها مع ما في هذا الكتاب من سخافات بل كوفيات اسم كرامات، كرامات أولياء. وأذكر لكم قصة وقعت في حلب. أتى رجل من كبار علماء الشافعية، بل كان مفتي الشافعية في حلب، جاء رجل من إخواننا أهل السنة، قدم طلبا ليكون إماما في مسجد من مساجد هناك. فمشيت المعاملة كما هي المعتاد من دائرة إلى دائرة، وصلت إلى المفتي. المفتي أرسل خلفه ليمتحنه، لأن هناك كانت الدعوة التي نحن نسميها بالدعوة الشرقية وهم يسمونها بالدعوة الإرهابية، كانت ماشية والحمد لله في شرورها خاصة بدمشق ثم في حلب. وكان المفتي هذا بلغه عن هذا الرجل اسمه أظن أحمد المصري، كان بلغه عن شيء من الوهابية في زمنه. أنظر شو رأيك بكرامات، فأجاب جواب مختصر أنه لها أصل في الكتاب والسنة. أنظر شو رأيك في الكرامة الثانية قرآن الشاهد. حكى هو القصة سبحان الله، يعني في وصل عقل بعض المشايخ إلى الانحطاط في الدرج الأسفل. وله قصة خلاصتها أن أحد الخطباء عندما يخطب يوم الجمعة كشف، لأن هذا من كبار الأولياء الخطيب، كشف له أن أحد الحاضرين حاقن. تقولون حاقن؟ لكن ماذا يفعل؟ المسجد غاص بالناس، وكيف يكون هكذا بينهم؟ الخطيب كل هذا يعرفه لأنه ربنا كرم، وهذا هذا الليل طبعا هذا كوره. وهذا الخطيب يمد جبته يقول هكذا، ورجل حاقن انفتح امام الطريق الى حديقه، دخل من كل الشيخ يعني وصل إلى حديقة، قضى حاجته في الحديقة وتوضأ من كل الشيخ وتوضأ وعاد إلى مكانه، ولا أحد يشعر بهذا أن الشيخ عواه بكرامته. المفتي سأل صاحبنا تصدق بهذه الحكاية والكرامة؟ المعامل بالله أن يكون من الجاهلين، هذه إهانة وليس الكرام، هل أنت لا تصل تكون إماما؟ كثير جدا. الآن يرى عن كرامات تقع في جهاد في بلاد الأوام. الكرامات التي تذكر الآن ما فيها غرابة، ما فيها استنكار، لكن كل ما في الأمر أن ما بحال يؤجد تثبت من صحتها كرواية. فكون الشهيد يشمن رائحة المسك ما في ذلك الغرابة إطلاقا، وكل ربنا عز وجل يوم بعض المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم ولا تنفجر. الله يدافع عن الذين آمنوا. كل هذا ممكن يعني, لكن تبقى القضية يخشى أن يكون فيديو أو التساهل بمجرد مواهب بقص قصة نحن نلتقطها ونصدق بها. الذي أعتقده الذين الله به أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل يكرم بعض أوليائه الصالحين الصادقين بمعض كراماته الخارقة للعادة, ولكن ذلك لا يشترط أن يعظم كل مسلم كرامة. نحن نعلم مثلا أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف أنه مشهور الجنة, وأفضلهم خلفاء الراشدون, ما يروي عن أحد منهم شيء من هذه الكرامات. فليس من الضروري أن يروى عن كل مسلم صالح أنه يسلمه كرامة, لكن أما قد يمكن أن يقع, يمكن هذا أن يقع. والمستند في ذلك إذا صحت في الرواية, أما الرواية الآن من الكرامات التي تقع في أفغانستان ما أشهد أن صحتها, لأنها مقبولة وفعلا هي كرامة من الله عز وجل لبعض هؤلاء الشهداء والمجاهدين. ولكن ترى هل صحت أم لا, تبقى القضية الدافية في علم الرواية. أما من حيث الإمكان فكما قلنا في أول الكلام, وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فنبذا كلامه. هذه العاصمة من بعض الأوقات يكون ما يسوء فقط. هذا ممكن, لعلكم سمعتم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه, وفي رواية لا يستتر من البول. ثم أمر بأن يؤتى له بغصن وشقه شقين ووضع كل شق منهما على القبر, فسألوا عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رطبين. ما دام رطبين, الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين المعذبين وكان مسلمين, لكن احدهم يسعى بالهيله والاخر لا يشتر, اي يتساهل في الكشف العارضي امام الناس, او لا يستنزف من البول, اي لا يتحاشى ان يصيبه رشاش البول. ولذلك عذب. وعلى ذلك قال عليه الصلاه والسلام: استنزفوا من البول فان اكثر عذاب القبر من البول. استنزفوا من البول فان اكثر عذاب القبر من البول. فذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا دابته فشمس فيه فنظر فرأى قبرين, فسأل أصحابه الذين تجمعه: متى مات هذان؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أي إن الدابة لما شمست به عليه السلام سمع صوت عذاب المقبورين. فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض الغصاص في قبورهم معظمون لأن هذا القدر حق. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا جلس أهلكم في التشاور الأخير فليستعوذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القدر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. عذاب القدر حق يمكن أن يعرض من أعين عادية أسعى مثلا تنعش منه وتعزله ونحو ذلك، لكن يبقى كل شيء يعني خاضئ بعلم الرواية صحة الرواية أم لا، الذي يحدث صادق ولا مهذب كل هذا ممكن أن يقال، أما الأصل فذلك. طيب الشيخ فيها قصة ورش قرني. نعم. قصة أبو مسلم الخولاني ماذا صحته إيش؟ أما قصة أبو مسلم الخولاني فضائعة. أنا شفتها لما هذا صحيح. وفيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل الضرب النار بردا وسلاما عليه كما جعلها على إبراهيم. أما قصة غيس القرني ماذا ثاني؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر إذا رأيتما أوسى قرن فاطلبا منها يستخدم وطلبا من قاسم الله. صحيح هائل. لا ما يكون إليه إلا رب الدار. أما الجالسون من البيوت يرمون في أماكنهم رب الدار فيذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المجلس الذي يناسبه. شيخ طيب بعد أنزل الناس منازلهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة فقال قوموا لسيدكم على قصة سعد بن معاذ. صحيح. ماذا قال عليه السلام؟ قوموا لسيدكم يأمرهم بإذانة. وهذا يلتقي مع قولنا أن رب الدار يقوم إليه، لكن هذا هو شيء آخر. ويسأل أن رجل دخل الآن أبي مكرس الآن كلام الأخ هو يكون أخوك؟ لا أولا الحديث كما رأيته وأحسنت روايته، لأن كثيرا من الناس يسيئون روايته حيث يرضون له الكون لسيدكم. فأنت أحسنت رواية فيما قلت قوموا إلى سيدكم، فمعنى قوموا إلى سيدكم ليس له علاقة بموضوع السؤال إطلاقا، لأنه كما قلت قوموا إلى سيدكم لا أنزلوه، وهذا ليس من الموضوع الذي سأل عنه. ليس كشديد. وبخاصة أن الحديث جاء في روايتين، إحداهما مختصرة والأخرى مطولة بعض الشيء. المختصرة في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري أن سعد بن معاذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينه وبين اليهود اليهود بني قريظة، وكان مريضا مصابا في أكحله راكبا على دابته، فقال الأنصار قوموا إلى سيدكم. هكذا رواية صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري. من هذه جاء برواية أتم في مسلم الإمام أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها حيث قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فهذه زيادة كما يقولون اليوم وضعت النقاط على الحروف وزادت الإشكال

فهذه ستنعكس العادة تماما. قال نحن عندنا في عمان وفي دمشق ما أقول عمان كلها ولا أقول دمشق كلها، لكن إخوان المتفاهمين وأعضاء من بعد أكبر واحد يدخل أكبر واحد يدخل ما أحد يقول. إن كان المجتمع الحاضرين قليلين يدخل يسلم ويصالح ويجلس حيث انتهى بالمجيء، وإن كان جمع غفير كثير يكتفي بإلقاء السلام حيث انتهى بالمجيء أو حيث أراد به رب الدار أن يلقاه. هذا هو اللائق بتواضع المسلمين بعد المرض. أما هذا القيام فهو من شيم المتكبرين، ولله قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا أعرف الناس هذا لأن أنا كنت في مدرسة ابتدائية كنت أعرف الصف. لا في الفصل كنت أعرف الصف هذا الفصل. العريف يقف أمام الباب لما يرى الأستاذ المعلم المقبل يقول للصف تهيأ، فإذا دخل قاموا جميعا. وكنت أرى أحيانا بعض الأساتذة يكون بينهم وبين بعض الطلبة حجازات من الفراغ، إما أن يكون الطالب كسلان فالمعلم دائما يحط عليه فهو يصير يبغضه ما يحب يشوفه ولا يكرمه. لما يكون الطلبة كلهم من الإفساد الداخل فبعضهم من الطلبة اللي في نفسه مرض الأستاذ يختبئ تحت المقعد والأستاذ يعلم ذلك فيتطاول من حاله يكتمه ويطاله ويضربه ضرب مدرع. لماذا؟ لأنه ما قام منه. وهذا من هنا جاء ما يروى عن شوقي شو بيقول قل للمعلم أكاد المعلم أن يكون نبيا أن هو رسولا، هو يأمر بالقيام والرسول ينهى عن القيام. هذا كله جهل بالإسلام. ولذلك فتعاهدوا بينكم السنة أما ناس ولد عنكم فتسيرونهم بحدود الاستطاعة لا يكلفوا نعم يزعلون. لكن مع ذلك ينبغي أن لا نطوي هذا البحث، يعني يجب أن يوكل بعضنا بعضا مجمع بين هذا وهذا، يعني ننشر العلم ونشاور الناس حتى تتفتح مصائرهم للسنة. بعض الأحيان 50 مرة ذكرتني الآن قصة أحد أخواننا هناك في دمشق قال لي حضرنا حفلا كبيرا جدا وأجلسونا في الكراسي المتقدمة. يقول وبدأ الناس يتواصلون وقبل أن يكتمل الجمع شرط إشاعة الآن يدخل الباشا الفلاني. توجهت الأنباء إلى الباب فعلا أن دخل الباشا الطبيب وبقينا راكبين حتى جلس الباشا. قال ما كنا نجلس حتى شرط إشاعة أخرى الآن يدخل الأمير الفلاني. فعلا دخل فقمنا ورسنا جلسنا شرط إشاعة أخرى البيت الفلاني العالم الفلاني. قال هنا الشاهد ما شفت حالي إلا قائد كأنه تحت مني زندرة ناضية. هي شيخ سؤال الله والناس إذا تدين إذا تدين ينجل يتكابر إلا الرقبة تقريبا أو تحت الرقبة شوي. إيه. في صلاة دائما يقول كذا. إيه. أم الراس. إيه. ويطلع كأنه جميل جدا جدا. إيه. وفي تقريبا وأنا دائما كذا أستمر أبحث ولا هل هذا من الله؟ والله هذا سؤال يذكرني بشيء كأنه أمر طبيعي بالنسبة للشباب المتحمس، ذلك كما جاء في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا من صلحاء شباب الصحابة، ويدلكم على ذلك قصته بعد أن زوجه أبوه بفتاة من قريش، وبعد الزواج سأل والده شمته عن علاقتها أو علاقة زوجها بها، فكان جوابها فيه كناية لطيفة باللغة العربية الفصيحة، قالت إنه لن يطع لنا بعد الجراسة، يعني كأننا ما تزوجنا. وكشيء طبيعي ما شروع بهذا الخبر والد عبد الله وهو عمر بن العاص، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فإما أرشد إلي وإما لقيني. فقال لي: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإما في جسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوريك أي من زوجك عليك حقا. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع له منهجا في العبادة حتى ما يغاري فيها ولا يتكاسل عنها، وهو كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة، وكان يصوم الدهر. فمن كان كذلك في ظنونه في عبادته لا يصح للزواج، لأن وفاته توجه كله إلى العبادة. فيما يتعلق بقيامه في الليل وقراءته للقرآن، قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، بدأ كل يوم مرة، اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، إني بقوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. وهذا موضع عجب حقيقة، لأن الناس اليوم على عكس هذا تماما، خاصة الآباء من الأبناء الصالحين ينبت الولد في منبت صالح فيتعبد ويحرص على إقامة الصلاة المساجد وعلى حضور الدروس من العلماء المثالي، فيثبته أهله أبوه وأمه ويقولان له: احرمتك أنت بعد شهر من صلاح أبدانك، اصبر اصبر عمرك 30-40 سنة. أما الشاب هذا المتدين يقول: يا رسول الله، إني شاب، إني بقوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، كيف تقول لي أقرأ القرآن في الشهر مرة واحدة؟ فقال له عليه السلام: اقرأ القرآن في الشهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، وكرر العبارة نفسها إلى أن انتهى معه عليه الصلاة والسلام إلى قوله: